إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من علامات الإيمان الحق التزام المسلم بشرع الله وتطبيقه لأوامره واستجابته لأوامر ربه، فما أمره به ربه سمع وسوى وأطاع، وما نهاه عنه اجتنبه وامتنع منه. ذلك لعلم المسلم الحق أن الله لم يخلق لعبا ولم يأمره بالأوامر عبدا ولم يتركه سدى، بل خلقه لأمر عظيم وهيأه لشأن جسيم. أيها المؤمن، إن الله جل وعلا يخاطب عباده المؤمنين بأسماء وأعلى صفاتهم هو إيمانهم به والتزامهم بشرعه، ذلك الإيمان الصادق المتمكن في القلب الذي يترجمه اللسان بالقول والجوارح بالعمل. فعندما ينادي الله العبد بصفة الإيمان فإنه يصغي سمعه ويعي قلبه ماذا خوطب به، إنه يعلم حقا أن الذي خاطبه هو ربه وخالقه، هو أرحم به من رحمة أمه به، إنه يسمع كلامه ويصغي إليه. فعندما يقول الله له يا أيها الذين آمنوا، فإنه يجمع نفسه لاستجابة لهذا الأمر الذي وجه له من رب العالمين، من يجب عليه السمع والطاعة والاستجابة له. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خطاب من الله لعباده المؤمنين آمرا لهم فيه بالصيام، إخبارا منه أنه كتب عليهم وافترض عليهم الصيام وتعبدهم به كما تعبد به من قبلهم من الأمم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فأنتم تشتركون معهم في الوصف العام، وهو أنهم مطنكم مطالبون بالصيام كما هم مطالبون بالصيام، ولكن لكم خصوصية وفضائل ومزايا لم تكن لمن قبلكم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيها المسلم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، تعبدتم بصيام هذا الشهر كما تعبد به من قبلكم، وإن كنا لا نعلم مقدار صيامهم لا عددا ولا نوعا، ولكن نعلم أنهم تعبدوا بالصيام كما تعبدنا به أو تعبدنا به كما تعبدوا به. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فلستم بدعا من الأمم، ولكنها عبادة اشترك فيها الجميع لأهميتها وكبير نفعها. لعلكم تتقون، عند ذلك يقف المسلم متأملا متفكرا متأملا لهذه الكلمة العظيمة. الغاية من فرض الصيام ما هي؟ لعلكم تتقون، لعلكم بالصيام تكونوا من المتقين. كيف يكون ذلك؟ نعم، إن الصيام يحقق التقوى، فالصيام عبادة لله، يتعبد العبد ربه بترك طعامه وشرابه وامرأته طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله، يترك تلك الملذات المحببة للنفوس لأنه يريد أمرا آخر فوق ذلك، وهو كون الله يرضى عنه، وكون الله يرضى عنه ويثيبه على ما قام به من هذا العمل. نعم، بالصيام يكون التقوى، فالمتقي لله كلما هم بمعصية تذكر أنه في رمضان، فرمضان يحول بينه وبين المعاصي والسيئات، وإن كان المطلوب منا دائما أن التقوى يحول بيننا وبين مخالفة أمر الله، لكن في الصيام يقوى ذلك الأثر. إن الصائم يصوم، ويكون الصوم سببا للتقوى عندما يشعر الصائم أن الله يراه ويعلم سره وعلانيته، وأنه مهما اختفى عن الخلق فلن يخفى على الله شأنه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الصائم متق لله، تقواه لله يعذبه بعظم نعم الله عليه عندما يتألم بألم العطش والجوع، والنعم أمامه قادر على تناولها، إذن فهو يشكر الله الذي من عليه بها وما تركها لا عجزا عنها، ولكن تركها لأنه يرجو ما رتب على الترك من الثواب العظيم. المتقي لله، الصوم سبب للتقوى، وذلك أن الصائم بصيامه تكثر طاعاته وتتضاعف حسناته ويعظم تعظم رغبته في الخير، وهذا من التقوى. الصائم متق لله، وتقوى الله تذكر الصائم حال المنكوبين وحال الفقراء والمعوزين وحال المحتاجين الذين تبر بهم الليالي والأيام لا يجدون ما يقوتهم ويعينهم. فإذا كلما تذكر تلك النعمة جالت اليد بالإحسان لعباد الله ومواساتهم والقيام بحقهم. إن الصوم يحقق التقوى، فهو يضيق مجاري الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصوم يضيق مجاريه فتخف المعاصي وتعظم الطاعات. إنه تقوى لله يعينه حتى على صحة بدنه واستقامة حاله، إنه يمضي أيام عمره في النواعم الأكل والمشروب، ولكن في رمضان تنقطع ذلك فتزداد الصحة وتتخوض وترتاح أجهزة الهضم فيزداد صحة وسلامة وعافية. الصوم يحقق التقوى، فالصائم بصيامه نشيط في العبادة، محافظ على الفرائض، مبتعد عن النواهي، راغبا في الخير، والله يقول لعلكم تتقون. ثم إن الله ذكر الصائمين بأن هذا الصوم ليس فيه مشقة، ليس العام كله ولا نصفه ولا ثلثه ولا ربعه ولا سدسه، ولكنه شهر واحد من 12 شهرا، فهو قليل بالنسبة إلى تقلبك بالنعم في هذه المدة الطويلة. ولهذا قال الله: أياما معدودات، أياما معدودات، يعني 29 يوما أو 30 يوما، فهي يسيرة فاصبروا عليها ولا تضجروا منها ولا تسأموها ولا تملوها، بل أحبوها وتعلقوا بها أيها المسلم. ولما خاطب الله بالصيام جعل الخطاب موجها للقادرين، للمسلم البالغ العاقل القادر المقيم. إذن فرخص للمريض والمسافر بالقطر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني أن الصوم يسقط أداؤه في وقته عن المسافر الذي كان مسافرا، فإن أداء الصوم يسقط عنه في وقته ويقضيه أياما أخرى، لأن السفر مضنة التعب ومضنة الشقاء والعناء. فقال الله: فمن كان مريضا فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فالسفر يبيح لك الفطر بالإجماع، متى ما خرجت عن بلدك مسافرا مسافة تقصر بها الصلاة جاز لك الفطر مطلقا بإجماع المسلمين. ولكن لو صمت في السفر فإن صومك صحيح، ولا سيما إذا لم يكن عليك مشقة في السفر فصومك صحيح، لأنك تريد إبراء ذمتك والصوم مع الناس وترتاح من القضاء. وإن أفطرت فالفطر جائز، وإن شق عليك الصوم في السفر وأتعبك فالسنة في حقك أن تفطر. ومحمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين صلى الله عليه وسلم تنوعت أحواله بالسفر في رمضان، فمرة أفطر ومرة صام، مرة صام ومرة أفطر. يقول بعض الصحابة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، فكان أحدنا يضع يده على رأسه اتقاء لحر الشمس، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفي مرة أخرى سافر صلى الله عليه وسلم يوم أيام مكة، من سفره إلى مكة من المدينة إلى مكة، فلما اقترب من القوم قال لأصحابه: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أرفق بكم. ولكن لم يأمرهم، فلما اقتربوا قيل له: إن الناس شق عليهم الصوم، فقال: إنكم قد دنوتم من عدوكم فأفطروا فإن الفطر أرفق بكم. فأفطر بعض الصحابة وامتنع بعضهم، فقال صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك نزل فشرب الماء وقال للذين لم يفطروا: أولئك العصاة، لأنهم مقبلون على جهاد وجلاد عدو، فكان الفطر في حقهم أولى ليتقوى بالفطر على مقاومة الأعداء. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تنوع حالهم بالسفر، فكانوا يسافرون فمنهم المفطر ومنهم الصائم، فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. قال أبو سعيد الخدري: كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا في السفر فأفطر فحسن. قال حمد السلمي: يا رسول الله، إنني ظهرا أكريه وأسافر عليه، وأنا شاب قوي أجد من نفس القوة على الصوم، أفأصوم؟ قال: كل ذلك يا حمزة، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. المريض أذن الله له بفضل قوله، فمن كان منكم مريضا فأذن الله للمريض بفضل. وهذا المرض المأذون به هو المرض الذي يكون مع يكون الصوم معه شاق، فالمرض الذي يكون الصوم معه شاقا فالسنة للمريض أن يفطر ويقضي. وإن كان المرض يسيرا لا تتأثر به صحته فإن الواجب أن يصوم. وإن كان الصوم يزيد المرض ويؤخر البرأة أو قد يؤدي إلى الهلكة فإن الفطر عند ذلك واجب. إذا كان الصوم يؤدي إلى الهلكة بالأمراض الخطيرة، أمراض السرطان عافانا الله وإياكم، الوباء الكبدي، الفشل الكلوي، انخفاض السكر أو زيادته، أو غير ذلك من الأمراض الخطيرة التي لا يمكن الصوم معها، فإن الواجب على المسلم أن يفطر ويطعم ويقضي إن كان يقدر. وإن كان لا مطلقا لا يستطيع الصوم لا في رمضان ولا في غيره، بأن كان العلاج مستمرا والدواء في أوقاته متعددة، فإن الله عفا عنه وجعل الإطعام قائما مقام الصيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أخر لمن كان قادرا بعد ذلك. أما من لم يقدر على الصيام مطلقا بأن تكون مواعيد الأدوية متعددة في ساعات الليل والنهار، فإن الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيطعم عن كل يوم مسكينا في آخر الشهر. في أول الإسلام خير المسلمون بين الصيام والإطعام، من شاء صام ومن شاء أطعم عن كل يوم مسكين. فلما استقر الصوم في نفوسهم رحمهم الله فافترض الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع عليه أن يصوم رمضان أداء طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله. والذي لا يستطيع الصيام لأن المرض خطير ملازم له فإن هذا يطعم عن كل يوم مسكين، لأن الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أيها المسلم، والمريض إذا أفطر فإنه يقضي أي مخر، فإن فاجأته المنية قبل أن يقضي ولا يتمكن فإنه لا شيء عليه، لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، ومن لم يتمكن فلا شيء عليه. ولكن إذا قدر على القضاء وتساهل وتهاون حتى فاجأه الموت فيستحب لأوليائه أن يقضوا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه، وإن لم يجد من يصوم عنه أطعم عن كل يوم مسكين. أما العاجز عن الصوم لكونه هرما قد فقد الذاكرة لا يعي ولا يدرك فهذا لا شيء عليه، لا إطعام ولا صيام لأنه فاقد التكليف. أما من أعجزه الصوم لأنه كبير السن قد ضعفت قواه وعجز عن الصيام فيطعم عن كل يوم مسكينا في آخر الشهر 45 كيلو من أرز عن الشهر كله. أيها المسلم، الصغار ينبغي تعوي الصيام وترغيبهم فيه وحثهم عليه وإن كان غير واجب حتى يعتادوه ويألفوه. كان الصحابة يصومون صبيانهم ويعطونهم اللعن لكي يشغلوهم عن طلب الماء والشراب. أيها المسلم، الحائض والنفساء حرام عليهن الصيام، لأنهن ليسوا حرام عليهن الصيام أداء ما دامت المرأة في حيضها ونفاسها، فلتفطر ولتقضي أياما أخر لأن هذا أمر واجب. تسأل عائشة رضي الله عنهما: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض إذا جاء الحيض ولو قبل دقائق فسد صومها ووجب عليها قضاء ذلك اليوم. أيها المسلم، الحامل والمرضع إذا أتعبها الصوم بأن تقلص لبن الثدي أو خابت من أن لا يضر لبن لطفلها وعجزت، فلها أن تفطر لأجل إرضاعها وتقضي أيام أخرى. والحامل إذا شق عليها الصوم مع الحمل بتقرير طبي جيد فإن لها أن تفطر وتقضي يوما آخر مكانه. والله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي من الإطعام. ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأوجب على المسلم القادر السليم الأمراض، المقيم البالغ العاقل القادر، أوجب عليه الصوم ونسخ ذلك التخيير الموجود من قبل، فأوجب الصوم على المسلم الصحيح المعافى القادر البالغ العاقل. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كما سابقه. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله جل وعلا شرع الشرائع على قدر استطاعتنا ولم يكلفنا ما لا طاقة به، بل كلفنا ما نستطيع ونقدر عليه، فالحمد لله على فضله وكرمه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كانوا في أول الإسلام من صام فإذا غربت الشمس أبيح له الأكل، فإن نام قبل العشاء أو أكل فإن في أول الإسلام أنه يصوم، فإذا أفطر جاز له الأكل ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه الأكل والشرب، فشق عليهم ذلك فأباح الله لهم الأكل والشرب من حين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكانوا في أول الإسلام إذا أفطروا إن ناموا حرم عليهم الأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم الآتي، فشق عليهم فأباح الله لهم التمتع بالمأكول والنكاح من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. كل هذا تيسير من ربكم وإكرام لكم وإحسان إليكم، فاقبلوا شرع الله وارضوا به وتطمئن نفوسكم به، وصوموا رمضان بفرح وسرور ورغبة فيه، غير مستثقلين له ولا مستطيلين لأيامه، ولكن طول أيامه زيادة في ثوابكم وحسناتكم، فاشكروا الله أن بلغكم إياه. فكم من مريد الله حيل بينه وبينه فانتقل إلى الدار الآخرة، وكم من مريد الصيام حيل بينه لأمراض وأوجاع حالت بينه وبين الصيام. فيا من تمكن من صيام رمضان احمد الله على هذه النعمة أن بلغك صيامه وجعلك في جملة الأحياء تنافس في صالح العمل أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا، ويمكننا من صيامه، ولا يحول بيننا وبين ذلك، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونشكره ونستهديه، ونسأله المزيد من فضله وكرمه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واشكروا ربكم إذ قربكم من صيام رمضان وقربكم من صيامه، فلم يبق بينكم وبين صيامه سوى يوم أو يومين، فالحمد لله على فضله وكرمه. شهر رمضان شهر عظيم وموسم كريم، يضاعف الله به الأجور ويعظم الهباء ويضاعف الأجور ويعظم يضاعف الله به الأجور ويمنح الهبات ويفتح باب الخير لكل راغب. شهر الهبات والسلات، شهر إيقاع العثرات وإجابة الدعوات، شهر محفوظ بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أيها المسلم، جاء في فضل رمضان أحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم مرغبا فيه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ورغب في قيامه فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه برمضان، فقال: يوما أظلكم شهركم هذا بمحلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمؤمنين شر، ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه. إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاه قبل أن يدخله. وذلك أن المسلم المؤمن يزود قوتا للعبادة، ويتبع المنافق والفاجر عورات الناس وغفلاتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أصحابه: أظلكم شهر رمضان شهر رحمة وبركة يغشاكم الله به، فينزل السكينة ويحط الخطية ويستجيب الدعاء، وينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه فيما يروى عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر جعل الله في ليلة هي خير من ألف شهر، شهر كتب الله كشهر جعل الله صيامه، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فيه فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المفيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا له من النار. قالوا يا رب، وكان له أجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجور الصائم. قالوا يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله الثواب من فطر صائما على ملقة تمرة أو ملقة لبن شربة ماء، ومن خفف به عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. فاستكثروا به من أربع خصال، خصلتين لا غنى بكم عنهما: شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وخصلتان لا غنى عنهما: تسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. وهو شر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. من سقى به صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بها أحد بعدها حتى يدخل الجنة. فارغبوا فيما رغبكم الله به، وأدوا واجبه، وافرحوا به، واستبشروا بقدمه، وأعدوا توبة نصوح ونية صادقة وعزيمة صالحة. أسأل الله أن يهله علي وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يبلغنا صيامه وقيامه، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. إننا يا إن المسلمين يمر بهم هذا الشر، وأحوال بعض المسلمين حالة يرثى لها: قتال وفاقة وفقر ونزاع واختلاف واضطراب. كل هذه الأمور الفوضوية التي أدت إلى هذه الأعمال السيئة مما يستوجب المؤمن أن يعرف قدر نعمة الله عليه وما من عليه من هذا الأمن والاستقرار والطمأنينة ورغد العيش، فيشكر الله على هذه النعمة، ويسأل الله أن ينقذ إخوانه المسلمين مما هم فيه من هذه الفتن والبلايا والمصائب العظيمة. اختلبت القلوب وشت الشمس، وعاد الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فقر وفاقة وقلة أمن وضعف في الاقتصاد وتدمير للبنية، كل هذا بأسباب قلة الإيمان، ضعف البصيرة، عدم التصور المآلات التي أدت إلى هذه الأمور العظيمة، ضعف أبناء المسلمين وتعاون بعضهم مع الأعداء على بلادهم حتى دمرت البلاد وقضي على خيراتها على أيدي أبنائها. ضرر بهم وخدعوا من حيث لا يعلمون، وزينهم الشر في قالب الخير، فسعوا فسادا فخربوا بيوتهم وبلادهم بأيديهم وأيدي أعدائهم. فنسأل الله السلامة والعافية، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، اللهم امده بعونك وتوفيقك وتأييدك، اللهم كن له عونا ونصرا في كل ما همه، واجعل بركة على أمته وعامته أجمعين. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد كل خير وباسه في الصحة والسلامة والعافية، ووفق النائب الثاني بن عبد كل خير، واجعل أئمته هدى وقعت خير، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وجنبنا في فتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.